سعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طابت أوقاتكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح إلى الفقهية إن شاء الله. أما الآن فأرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ أبو محمد بن نيسان يقول: أنا موظف حكومي ومحل عملي، مكان عملي يبعد عن سكناي حوالي 70 كيلو، بالسبوع 4 مرات أروح وأجي، صار لي 10 سنوات على الحالة هاي، هل أعتبر كثير السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، يعتبر له كثير السفر. في كل شهر عنده بحدود 16 سفرة، يعني هو كل أسبوع يسافر 4 مرات، في الشهر يصير 16. مستمر على هذا المنوال، عنده عزم، صار له 10 سنوات، فنعم يعتبر كثير السفر، لأنه يحتاج في كثير السفر على الأقل أنه 10 أيام في كل شهر، ويستمر لمدة 6 أشهر، وهو عنده أكثر من هذا، عنده 16 بالشهر وصار مستمر صار 10 سنوات، فنعم والمسافة امتدادية، نعم يعتبر كثير السفر. وبالنسبة لهذا المكان، هذا اللي يعمل به، هذا مقر إلى، لكن في الطريق عندما يسافر إلى مدينة أخرى لبلد آخر، نعم يعتبر كثير السفر في جميع أسفاره، يصلي تماما. عذرا، نعرف الملاحظة سمعت سيد. الآن الأخ محمد يعتبر كثير السفر، إذا انقطع عن عمله أفرض شهر ما راح ولا مرة، في هذا الشهر شنو حكم؟ يظل كثير السفر لو شنو؟ يعني بالنسبة للانقطاع شهر، بالتأكيد أنه عن الوطن ما يأثر هذا عن الوطن، أما عن كثير السفر كذلك، أيضا عن كثير السفر على كثير السفر أيضا ما يأثر. نعم، إذا انقطع مثلا فرض 3 أشهر 4 أشهر بالنسبة لكثير السفر، يزول عنه هذا العنوان. لو كان شخص كثير السفر يسافر إلى مدينة أخرى لغرض العمل أو الدراسة ثم انقطع، كما في المدرسين والمعلمين مرسوم عمل مثلا في فترة الدوام الدراسي وبالعطلة الصيفية يعطلون، فيزول عنهم العنوان بشكل مؤقت هنا، إذا زال عنوان يصلي قصر إذا زال عنه العنوان، أما شهر ما يزول العنوان شهر، يعني لو انقطع لمدة شهر هذا ما يأثر، يبقى على حكم كثير السفر. أحسنت. نأخذ أول اتصال من أخت أم رسول. السلام عليكم أم رسول. أم رسول، ما يا محاورة كانت أم رسول معانا النجف. السلام عليكم أم رسول. ألو. تفضل يا أخت أم رسول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. عندي سؤال بالنسبة كلمة دخن، دخن يا علي شو معناها؟ واضح. علي معانا من المقدار. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. كيف حالكم سيدنا العزيز؟ حياكم الله، أهلا وسهلا مولاي. الله يسلمك، الله يخليك. العفو سيدنا، بس عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لي أنا لاعب منتخب وطني للرماية، وما أعرف، بعض الأحيان صار كلام بالنسبة أنه الألعاب، أنه هاي إحنا يعطونا رواتب صراحة. زين، هاي الرواتب إحنا نستحقها يعني جائزة مثلا؟ يعني قالوا أنه أخاف بها إشكال شرعي، أنه مو من حقك هاي أنه يعطوك مثلا راتب على أي، شنو مقابل شنو هاي الرواتب؟ بالنسبة للهاي أنت منتسب يعني دائم عقيد يا علي، منتسب دائم كموظف يعني لو عقيد؟ لا أنا مو، إحنا بالنسبة للجنة الأولمبية مو موظفين. جيد. ألو. وياك. نعم إحنا يصح، بس يعني إذا يعني التفصيل هي عندنا أكو ينطونا مخصصات نقل. هاي جزء، والجزء الثاني يعني انه يعتبر النادي ينطيك انه انت وقت ما تلعب بطولة تحرز نتيجة انهم يعني هاي ينطوك راتب شهري. فما اعرف هذا الراتب الشهري يجوز الي باشكال يعني حتى من انا ما ادري صراحة بهذا الموضوع. واضح. شكرا يا علي بارك الله فيك. ابو علي معانا من واسط. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ولا شلونك شخصك. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. نعم يا ابو علي. عندي سؤال. تفضل. لقينا شوار مال ذهب. واحنا ضامنين يعني اذا انكسر راح نرجع له بعدين الشوار انباق. اها. ايش قد صار لو انباق؟ ايش قد طلعتكم من الباقي؟ ذمة الباقي. ايش قد طلعتكم من باقي السوار يا ابو علي؟ والله طلع تقريبا اقل شهر هيك. اها. واضح. اي والله. شكرا يا ابو علي. ستار معانا من بيقار. سلام عليكم ستار. ستار من بيقار تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيدنا. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبة للعملة. العملة الورقية يعني الورق. اخذ بصورة شرعية شلون يعني شلون اخذ بصورة شرعية يعني قصدك يعني تشتري دولار بصورة شرعية تشتري دولار وترجع دينار هذا قصدك؟ اي بالضبط هذا سؤالي واحد. والسؤال الثاني عنده والدتي كانت ما تعرف تصلي يعني هي انت عمرها كبير كانت قبل ما تعرف تصلي فايتتها صلاة واي فهسه يعني شلون تقضي شلون الحال بالنسبة لها مع العلم انه هي ما تقدر تصلي من قيام القضاء أتم مفاصل ألم مفاصل وعمود فقري وكذا. واضح. شكرا يا ستار. نعم معنا ابو سلام من ديالى. السلام عليكم ابو سلام. ابو سلام معنا من ديالى تفضل يا ابو سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أبو سلام عزيزي. أبو سلام. تدري ليش ما تسمع صوتنا؟ لأنه الصوت اللي داير مدارك ما شاء الله أطفال ويعني لذلك شوي ابتعد ونصينا صوت التلفزيون وتفضل سؤالك. نعم. نعم. عندي سنة خمسية. بداية شهر رمضان. زين. كل سنة. زين. بالي بالي وياك. الو. أسمعك يا أبو سلام. أسمعك أبو سلام كمل سؤالك عزيزي. أبو سلام إذا كنت تسمعني. عيني. تسلم عينك تفضل. سؤالك يا أبو سلام يا أبو شوفونا غير أبو سلام. أبو سلام ظهر ما يسمع صوتي. مريم معانا من بابل. السلام عليكم يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بلاك ما عندي سؤال. عندي سموها كان يعني أموال بهم مليون ونص أو أكثر بس كان يعني كنت مجمعتهن ومفن باقين فسألت يعني الشخص المتأكدة أنه ما أخذهن فحلفته وها قال لأني ما أخذهن ورجعت حلفته بولاية الأمير المؤمنين وأنا متأكدة أنه هم ما أخذهم وهم حلف ولاية الأمير المؤمنين هو ما أخذهم زين هذا شو الحكمه يعني يعني بالشرع يعني إذا مثل شو يعني إذا الصورة وضحتها يعني إذا واحد يحلف ولاية أمير المؤمنين وهو ما أخذهم ما أخذهم وأنا متأكدة يعني من هذا الشيء. واضح يا مريم شكرا جزيلا. الأخوة جيد. سمحت سيد أم سجاد من الصويرة تقول أنا حامل بالشهر الثامن وما أقدر أصلي من قيام بسبب الحمل فممكن أصلي من جلوس؟ نعم طبعا بالنسبة لصلاة الفريضة الصلاة الواجبة يجب الاتيان بها من قيام مع القدرة مع التمكن. إذا شخص ما كان متمكن مثل الأخت تقول أنا مثل الأخت تقول أنا ما أقدر أصلي من قيام ما أقدر أصلي من قيام بسبب الحمل يجوز أنه تصلي من جلوس لكن هذا بشرط أنه إذا كانت ما متمكنة تصلي من قيام. إذا كانت متمكنة تصلي من قيام تصلي من قيام إذا ما متمكنة تنتقل إلى جلوس تصلي من جلوس. هذا طبعا بالنسبة للصلاة الواجبة. أما بالنسبة للصلاة المستحبة فيجوز الإتيان بها النافلة من قيام ومن جلوس وفي حال المشي أيضا. أحسن. سؤال آخر كان عندهم سجاد يقول ما سمت أنا هذا رمضان الفات يعني 6 أيام 7 أيام تقريبا وبعدين حسيت يعني قمت أحس بعطش شديد جدا وفطرت فشنو حكم الإفطار؟ شنو سبب الإفطار؟ عطش يعني حسب ما قالت عطش نعم. شديد نعم إذا يعني في فرض أنه إذا الصائم كان صائم وغلب عليه العطش غلب على الصائم العطش نعم. عطش شديد بحيث ما يتحمل بحيث أنه يسبب له ضرر صحي يضرر على النفس أو يسبب له حرج لا يتحمل عادة هنا يجوز أنه يشرب بمقدار الضروري يشرب ماء ويبقى ممسك يبقى ممسك يعني ما يتناول أي شيء من المفطرات فقط ماء إذا كان محتاج أنه بمقدار الضرورة لا أزيد مو يشرب ماء حتى يرتوي وإنما بمقدار ما يرفع العطش كأنه مثلا نصف قدح أو قدح من الماء يشرب ويبقى ممسك يجب عليه أنه يبقى ممسك ما يتناول أي شيء من المفطرات طبعا الصوم مالته هنا يبطل وعليه القضاء فقط عليه القضاء هذا إذا كان في شهر رمضان الواجب عليه أنه يبقى ممسك في غير شهر رمضان لا يجب عليه إذا كان في غير شهر رمضان لا يجب عليها أن يبقى ممسك أحسن عباس من الواسط يقول أكو صيام في يوم عيد الغدير نعم يستحب الصيام في يوم عيد الغدير يعني عندما تسمع عبارة أنه يحرم الصوم يوم العيد ليس المقصود أنه كل الأعياد وإنما المقصود فقط الفطر والأضحى واليوم الأول من أيام عيد الفطر واليوم الأول أيضا من أيام عيد الأضحى هذه اللي يحرم صومها بقية أيام العيدين الفطر والأضحى لا يحرم صومها بقية الأعياد ومنها عيد الغدير لا يحرم صومه بل صوم يوم الغدير يستحب صوم يوم الغدير فقد ورد أنه صوم يوم الغدير يعدل صومه ماءة حجة وماءة عمرة مقبولات مبرورات مقبولة السنة الجاية إن شاء الله أم رسل من النجف تقول ما معنى كلمة بخن بخن كلمة مدح بمعنى بخن بخن فهذا بخن يعني الخليفة الثاني والثانية يعني باع أمير المؤمنين مثل ما نقول أنعم وأكرم مثلا باع أمير المؤمنين عليه السلام فقال لك فقال هو بخن بخن بخن لك لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة فكلمة مدح هنا مدح بمعنى بخن جيد علي من بغداد يقول أني لاعب منتخب بالرماية وأستلم راتب من النادي تابعين احنا للجنة الأولمبية كل بطولة نجيب مثلا فد مرتبة معينة كذا يحسبون راتب فهل هذا الراتب يعني البعض يقولوا لي انت هذا تاخذ راتب مقابل شنو فهل هذا الراتب جائز صحيح لا نعم يعني اذا كان هذا الراتب بحسب الضوابط وقانوني وشكل اصولي يصرف له لا مانع من اخذ هذا الراتب ما طول هو يصرف بشكل قانوني وحسب الضوابط المقررة فلا بأس انه ياخذ هذا الراتب كذلك ايضا المكافئات اللي تعطى مثلا من قبل الجهات المختصة اذا مثلا قام قدم انجاز مثلا رياضي فاز في مسابقة فاللجنة المختصة مثلا الوزارة او اللجنة الاولمبية مثلا او الاتحاد يقدم لجائزة ايضا يجوز انه ياخذ هذه الجائزة نتيجة للعمل اللي قام به مثلا والحصول على مرتبة متقدمة مثلا في احد المسابقات أبو علي من الواصل يقول لقينا سوار ذهب أظل عندنا قريب الشهر أو أقل من شهر وبعدين نباك من عندنا هل إحنا ضامنين لازم نهدي سعره إذا أكو تقصير إذا أكو تقصير طبعا هو بالنسبة لهذا يعني المال الملتقط اللي يعني يأثر عليه اللي يوجده يعرب به لمدة سنة إذا كان له علامة وكان أكثر يعني من أكثر من درهم دهم في أكثر كان يعني قيمته فالواجب عليه أنه يعرف به لمدة سنة من حين الالتقاط يعرف به خلال فترة التعريف إذا انسرق من عنده وكان ما مقصر هو ما مقصر يعني يحفظ هذا المال الملتقط مثل ما يحفظ بقية أمواله من دون أي تقصير نعم مثلا إذا قصر كأنه مثلا هذا المال الملتقط يجيب يخليه باب البيت ويسد الباب ويطب البيت فإن جاء سرق من الباب نعم هذا تقصير هنا يضمن هنا. أما إذا هذا المال جابه وخلاه ويل ويل سارق إلى البيت ويل أموال مالك مثلا والسارق جاء تعدى وسرق هذا المال مع مثلا بقية أمواله من دون أي تقصير من عنده ما عليه ضمان هذا بالنسبة لهذا الشخص مو ضامن. الأخ ستان اللي قار يقول بس أعرف توضيح يعني حول مسألة شراء الدولار بالدينار هل هو جائز بفئة مختلفة كيف يعني؟ نعم بيع الدولار بالدينار جاهز هذا ما يجري فيه الربا لأن باعتبار الجنس مختلف وأيضا من المعدود هو لأنه من المعدود فلا يجري المعدود لا يجري فيه الربا عند بيع المعدود كبيع البيض بالبيض والجوز بالجوز والديناري بالدينار هذا من المعدود الدينار من المعدود الجوز من المعدود البيض ما كل ما يباع بالعاد لا يجري فيه الربا اشترط في تحقق المعامل الربوي أمران أنه من جنس واحد كبيع الحمطة بالحمطة لابد أن يكون جنس واحد والأمر الثاني أنه مو فقط الجنس مختلف أنه يكون من المكيلة ومن المكيلة أو الموزون كالحمطة الحمطة من المكيل يعني الحمطة لا تباع بالكيل أو تباع بالوزن فكل ما يباع بالكيل والوزن هذا يجري فيه الربا إذا كان جنس واحد أما إذا كان جنس مختلف كبيع الحنطة مثلا بالرز الجنس مختلف ما يجري فيه الربا أما بيع الحنطة بالحنطة الطحين بالطحين الجنس واحد وأيضا من المكيل والوزن الموزون فيجري فيه الربا أما بيع العملة بالعملة فلا يجري فيه الربا فهذه المعاملة جائزة الجنس مختلف بيع الدولار بالدينار بالقيمة السوقية يجوز بيع الورقة 100 دولار مثلا 125 بالقيمة السوقية يجوز أقل من القيمة السوقية أقل من 125 يجوز أكثر من القيمة السوقية أكثر من 125 أيضا يجوز نقدا جائز المعاملة ونسية أيضا كذلك أما إذا كان بيع العملة بنفس العملة الجنس نفس الجنس يعني كبيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار هذه المعاملة نقدا جائزة إذا كانت المعاملة مو نقدية وإنما نسيئة بالآجل سمحت سيد الدشكال بيع الدينار بالدينار مؤجلا لفترة أسبوع يوم شهر سمحت سيد عند بيها إشكال هنا عند احتياط وجوبي أحسنتم منو معالم الواسط معنا الأخ رياض من واسط السلام عليكم يا رياض السلام عليكم سيدنا عليكم السلام, السلام ورحمة الله يا فصول سيدنا عندنا سؤال زحمة عليك مولانا العزيز تفضل سؤال عندنا اكو ابيع مثلا بقرة تبيعها بالدين يعني تنشرب تنباع بنفس الساعة تنباع مرتين شنو حكومة سيدنا شلون يعني تنباع مرتين شلون يعني اكو مشتري يشتريها بيها بالرعي يبيعها بالدين مثلا 6 شهور والنوب رجع يشتريها منه ويبيعها علي مرة ثانية هم 3 أشهر يعني حملها تباع مضاعف يعني حكومة حلال حرام مثلا هاي السؤال يعني نفس البائع والمشتري يبيعون ويشترون مرتين اي بنفس الساعة بنفس اللحظة اي سيدنا واضح مشكور سيدنا شكرا جزيلا آلاء معانا من بغداد السلام عليكم يا آلاء آلاء من بغداد تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام بنتي أهلا وسهلا سيدنا عندي سؤال تفضل صديقتي تقرأ قرآن وصوتها جميل جدا زين فهل يجوز أن تقرأ القرآن بالمقامات القرآنية أمام الرجال أها واضح شكرا يا آلاء أم عباس معانا من كربلاء السلام عليكم أم عباس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال أخوي لو انتهى العدة قبل فترة زين وانتهت العدة يعني ورا العدة ايه يصير يرجعها لو ما يصير يعني يعني هي راضية بالعودة والله احنا جبتها ما سألنا هذا الزاني دام استفسر قبل لو يرجعها يعني ما شرعا بينهم يخلع تخلع بالمحكمة واضح شكرا يا أم عباس كرار معانا من ديالة السلام عليكم يا كرار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضل. مثلا حاسس على أكلة معينة. شنو أكلة معينة؟ أكلة معينة. شبيها؟ إيه والله بعد ما أكل هاي الأكلة مثلا. ها. والسؤال الثاني مثلا حاسس والله بعد ما أسوق السيارة. كنت عصبي كنت عصبي بيها من فعل حالة عصبية واضح. شكرا يا كرام عزيز. جيد. الأخت مريم من بابل سمع سيد يقول عندي أموال مبلغ 1.5 مليون دينار من باقة وأني متأكدة من الشخص اللي باقة أدري بيه جيت حلفته قال لا أنا ما بايك نكر حلفت بولاية علي بن أبي طالب هنكر فشنو حكم اللي يقسم بالولاية كاذبا؟ حضر اسمح السيد بس ناخذ هذا الاتصال. أم محمد معانا من البصرة. السلام عليكم محمد. السلام. أم محمد تفضلوا. نعم تفضل حجية. عليكم السلام يا أهلا بحجية تفضلوا. نعم أدي سؤال بلا زحمة عليك. نعم تفضلي. سؤال أدي ابني أدى حق يعني أخذ إذن شرع للحاكم شرع إذن شرع بالخمس يعني بالخمس أنا عندي خمس يصير أنطيه لي. ها ابنك محتاج يعني شنو متزوج هو أعزب؟ لا ابني متزوج ما أعطيه الخمس يعني وزعت معرفته هو عنده يعني ماخذ إذن شرع للحاكم يعني المرجع الديني ماخذ منه يعني إذن يوزع الخمس يصير أنطيه لي رجع يعني يوزعه في طريقته. تطيل ابنك الخمس هو يوزعه قصديك؟ أي نعم أي نعم. واضح. شكرا يا محمد. عباس معانا من البصرة. السلام عليكم يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العصر بلا زحمة هاي على مود مسألة شرعية اكو جماعة جاي يحولون فلوس يخلونها مصارف بإيران وتتحدث بها النسبة زين يا اخي وياك إذا تتحدث فيها نسبة الأرباح زين يعني هذه الشرع جائز لو مرابط زيد هالأيام النسبة عباس نعم زيد الأرباح زيد النسبة اللي دي حددوها الأرباح جاي حددونها نسبة مثل 8% سنويا واضح. شكرا يا عباس. جيد. إذا سمعت السيد بالنسبة لسؤال أخت مريم إنه قال تقول انه انا متأكدة هو اللي ما اخذهن بس شو متأكدة شو دليلها ما قالت بس يقسم بولاية علي بن ابي طالب انه هو ما اخذها شنو حكم القسم هذا؟ نعم يعني هي ما اذا متهمة هذا الشخص فعليه انه تقدم بينة اذا ما عندها بينة فتطلب اليمين مالته نزل. اذا حلف هو انه بريء من هذا الفعل فبعد مو من حق الطالب ما طول هو يتحمل هو يتحمل الإثم فإذا كذب هو أو حلف كاذبا فهو يتحمل الإثم آثم تكب عمل محرم. أما أنت بعد ما لك حق ما طول لأن أنت ما عندك بينة عليه فقط أنه أنت طلبت اليمين مالته ما طول ما عندك بينة فإذا حلف هو فيسقط حقك بعد بالمطالب. هذا اسمع سيدنا هذا البينة ما المقصود بها يعني مثلا ورقة موقع لها مثلاً تصوير أو كذا مثلا بينة مثلا شهود عدول مثلا شهود عدول تشهد بأنه مثلا أنه شافوا مثلا سرق أو مثلا كاميرات يعني بالتصوير مثلا بالكاميرا مخلي كاميرا والكاميرا يعني صورت عملية السرقة أيضا. نعم جيد. الأخ رياض من واسط يقول أكو بعض الأحيان يصير بيع أجلكم الله بحيوانات بقرة مثلا نفس الوقت يعني أفرض هي 500,000 دينار بيع الهياء بالدين ب700 أو 600 مثلا بعدين المشتري يبيع حل هذا الشخص نقد وردود هذا الشخص يبيع الهياء فقدي بالأرصاد جائز هاي العملية مرتين تباع وتشترى يعني الطريقة؟ نعم يعني إذا باع البقرة هو مثلا افترض البقرة مثلا باعها 1,000,000 دينار نسيئة نعم يعني الثمن بالآجل ورجع اشتراها من عندنا نقدان ما ماكو اشكال الا اذا اشترط عليه. اذا يبيع البقرة نسيئة بالآجل مثلا ثمن بعد شهر بعد شهرين بعد ستة أشهر يبيعه هي، وبعدين يرجع يشتريها من دون أن يشترط عليه. البائع ما اشترط، هذا المعاملة جائزة صحيحة، لكن إذا اشترط البائع أنه يبيعك هاي البقرة مليون دينار مثلا لمدة 3 أشهر بشرط أنه تبيعنيها نقدا بأقل بأقل بأقل، يعني هو باح بمليون مثلا يشتريها من عنده ب 800 مثلا أو 700 أو 500 إذا اشترط هذا. نعم هذا البيع يكون محكوم البطلان. ربما متفق على هاي الطريقة مع الشرط، نعم البيع محكوم بالبطلان. آلام البغدادي يقول صديقتي تقرأ قرآن دائما وبمقامات مختلفة وصوتها جميل، يصير تقرأ أمام الرجال؟ نعم إذا كانت تأمن على نفسها، بالنسبة إلها هي حكومها، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام يجوز لها أنه تسمع صوتها للأجنبي. يجوز أنه المرأة يجوز تسمع صوتها للأجنبي إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام. إذا تحسين يعني تحسن صوتها وترققه بحيث يكون كما يعني مثلا يقرأ التعزي على الإمام الحسين عليه السلام مثلا، أو بعض النساء اللي تقرأ الأدعية أو مثلا تجويد القرآن، إذا كان يعني تحسن صوتها وترققها بحيث يكون مهيج للسامع أيضا هنا لا يجوز بالنسبة للمرأة. إذا كان صوتها ترققها وتحسنه بحيث يكون مهيج للسامع، نعم ما يجوز للمرأة أنها ترقق صوتها وتحسنه. أم عباس من كربلاء تقول زوجة أخويا خلعتها قبل فترة وطلعت العدة، هسه فكر انه يرجعها، هنا بعد الخلع وانتهاء العدة يحق الاخوة يرجعها؟ نعم في الطلاق الخلعي يعني الزوجة اذا كانت كارهة للزوج وبذلت وطلقها الزوج في فترة العدة بعد ما يقدر يرجعها الا اذا هي رجعت بالبذل، يعني هو الطلاق صار ببذل مثلا افترض انه هي بذلت المهر مالتها حتى يطلقها فصار الطلاق على ما بذلت، طلقها على ما بذلت وهو انه تبذل المهر في اثناء العده، ما يصير بعد يرجع لها بالطلاق الخلع، ما يصير الزوج يرجع لزوجته، فالرجعي يجوز انه يقول رجعت بزوجتي ارجع ترجع هاي الزوجه. فالطلاق الخلع ما يصير ترجع الا في حاله واحده، وهي انه الزوجه اذا رجعت بالبذل، يعني هي كانت باذله المهر هسه تراجعت وقالت اريد المهر. نعم هنا ينقلب هذا الطلاق من طلاق خلعي الى طلاق رجعي اثناء العدة. هو هالكلام في اثناء العدة في اثناء العدة، فاذا رجعت بالبذل راح ينقلب الطلاق من خلعي الى رجعي، اذا انقلب يصير رجح يصير رجح الزوج بعد انقلاب الطلاق من خلعي الى رجع، اما اذا ما تراجعت بالبذل ما يصير بعد يرجع لها في فترة العدة. اما اذا خلصت العدة يعني طلقها طلاق خلعي خلصت المدة، هنا يحتاج إذا أراد يرجع لها ما يرجع لها بكلمة راجعتك أو مشاكل ذلك. نعم. لابد من عقد جديد هنا يعقد عليها عقد جديد. الآن بعد ما خلصت العدة تعتبر أجنبية بعد بنطلقها طلاق خلعي، طبعا في فترة العدة ما يقدر يرجعها، فإذا خلصت العدة يقدر يعقد عليها عقد جديد. نعم. عقد جديد يعقد عليها. نعم جيد أحسنتم. سواء السيد نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله مثل مشاهدي فاصل ولا نعود معكم بعونه تعالى. نبيكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيدة فاطمة المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة. حياكم الله. حياكم الله. الأخ كرام ديان يقول قسمت أنه ما أكل هاي الأكمة، فشنو أنا بعدين اشتهيتها أريد أكل، شنو حكم قسمي في هاي الحالة؟ يعني يشترط في انعقاد اليمين ان يكون متعلق اليمين امر راجح فعل راجح، كما لو كان الفعل واجب او مستحب او ترك محرم او ترك مكروه، فلا تنعقد اليمين اذا كان متعلق اليمين مثلا ترك واجب او ترك مستحب او فعل حرام او فعل مكروه لا ينعقد اليمين. كان أقسم بعد ما أزور أخويا ما أزور نعم أخويا في هذا فيها يعني في هذا الفور لا ينعقد لا ينعقد اليمين. نعم هو سؤال آخر تقريبا نفس الشيء يقول أحلفت والله قلت ما أسوق سيارة بس كنت عصبي و... أيضا نفس الكلام أيضا. جيد أم محمد البصر تقول يصير أعطي الخمس مبالغ الخمس لابني هو يوزعها على المستحقين ومع العلم أنه هو أخذ لي إجازة من المعتمد. نعم سهم السادة لا يوجد إشكال أنه يعني شخص يعطي سهم السادة إلى شخص آخر زي. يوكل شخص آخر يعتمد على شخص آخر في توزيع سهم السادة ماكو إشكال. سهم الإمام سمحت السيد يشترط أنه يكون يد بيد سهم الإمام يد بيد يعني صاحب الخمس للفقير أي من إيد المالك إلى إيد المستحق مباشرة يد بيد زي. نعم يجوز أنه يوسط شخص آخر لكن يشخص له الأسماء أسماء المستحقين للحق الشرعي من سهم الإمام يعني كأنه مثلا يقول له هذا سهم الإمام روح انطيله فلان لذا مثلا أو العائلة الفلانية مع التشخيص. نعم يجوز مع التشخيص. جيد ناخذ معنا الأخت أم زهراء من أمريكا. السلام عليكم أم زهراء. أم زهراء من أمريكا تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا تفضلوا. سؤالي لسيدنا الفاضل سؤالي طبعا سؤال نعم هي عمره 14 سنة ابنك يسأل سؤال كالآتي حفظ الحاجب بالنسبة للرجل وحفظ الوجه هل يعتبر من التشبه بالنساء؟ واضح. عندكم سؤال آخر من زهرة؟ لا هذا شكرا جزيلا. علي معانا الديوانية. السلام عليكم يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شلونكم شلون الشباب خير؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. عندنا سؤال سيدنا تفضل. سؤال عندي ابن عمي عنده بنات واريد اخذ لوحده لاخوي فالمره اللي باخذها تصير بنت اخوي بتخوي ابوي. ايه نعم هذا سؤال يعني بشوفه تحيل ما تحيل يعني هو يصير ابن عمي بس نعم. هذه لحظة البنية يصير بنت عمك صحيح؟ البنية البنية يصير بنت ابن عمي. ها بنت ابن عمك. نعم زين وامها تصير بتخوي ابن ابوي. واضح هذا سؤالي الا ممكن السيد يوضح الفكره يعني تحل او ما تحل تصير عنها تصير عنها تصير عنها من اول اني اصير عم امها عم امها اصير عم امها ما يصير ها عم امها اصير عم ام الابنيه يعني اللي ناخذ الاخوي ان شاء الله. واضح نعم هذا سؤال يعني. شكرا يا علي. نعم عناد. عناد معانا الكويت. السلام عليكم يا عناد. السلام عليكم سيد عيسى من السيد. حياكم الله اهلا وسهلا. سيدنا انا بيني وبين المحافظه 25 كيلو وكثير السفر بهاي المسافه فقط يعتبر كثير السفر اما زقد السفر زقد عملك يستمر في هاي المنطقه اللي تروح لها بين المحافظه 25 كيلو هذا عملك زقد يستمر شمري مو عمرك حجي حجي سنه حجي عناد لك طولة العمر ان شاء الله كم مره إيه؟ تسافر بالسبوع لهاي المنطقه يعني بستمر بين يوم ويوم بالمحافظه بين يوم ويوم المحافظه ثلاث محافظه بالشهر تقريبا اروح اكثر من 15 20 مره. واضح بس صار لك قد كم سنه صار تقريبا قريب اكثر من 10 سنوات بس يعني اعتبر اني اروح المحافظات الاخرى اصلي كامل او اصوم اما بس بهاي المكان. واضح حجانات. شكرا جزيلا. عبير معانا من كربلاء. السلام عليكم يا عبير. عبير من كربلاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبير. اهلا وسهلا دكتور سياني. حامل 7 أشهر. زين حامل 7 أشهر ومرات اصلي وانا قاعده يعني ما اقدر. واضح شكرا يا عبير. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم يا أم علي. أم علي من النجف تفضلوا. أهلا يا أم علي تفضلي أختي. نعم أم علي الصوت مو واضح مع أم علي. الأخوة في الكنترول أم حنين معانا من النجف. السلام عليكم أم حنين. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة. تفضل سيدنا. سيدنا لقينا مبلغ. ايه سيدنا لقينا مبلغ جوزدان. الجوزدان ايراني والفلوس ايرانيات. 10 تومانات وخمسة 5 تومانات فصار لنا عندنا تقريبا 7 تحرات بالبيت من وين هوتين انا حاليا هسه حطنا بدخل الحج الشعبي إلا نعطيه. جيد. إيش قصار هين؟ 7 أشهر تقريبا 8 أشهر يعني من زمان كانت مناسبة زيارة. قد قيمتهم 3000 دينار تقريبا سيد. يعني 10 تومانات إيراني. 3000 دينار تقريبا. شكرا يا أم حنين. عندي سؤال آخر؟ والله عندي بعد سؤال آخر. عندي 2 أولاد 2 ولد 2 ما يصلون. ما يصلون والله. واحد موارد 91 واحد 99 وعنده 3 بنات أما بدأ الصبح ما يصلون. يعني كل يوم مقهورة من هالشغلة. بس الصبح والظهر والعصر همات. يعني لا هم تقطع بالصلاة. ظهر الصلي بزير مصلي. بس أنا أمرهم بالصلاة أمرهم أقول صلوا بس ما نحدث نحتاجه. واضح. نسأل الله الهداية. نسأل الله الهداية. شكرا يا أم حنين. جيد. عباس من البصرة سمع السيد يقول أكو كمان عاد يخلون فلوس في مصارف إيران وبتحديد نسبة معينة للأرباح. شنو الحكم الشرعي من هاي الأرباح يأخذون؟ نعم. يعني إذا كانت المعاملات شرعية كما لو كان مثلا صلح أو مضاربة أو جعالة فكل الفوائد هنا كل الأرباح كل الفوائد تكون للمودع. أما إذا كان لا المعاملة مو شرعية وإنما إقراض الإيداع بمعنى أنه تقرض المصرف كما يجري الآن في المصارف في العراق. المعاملات اللي تجري بين المودع وبين المصرف ليست معاملات شرعية وإنما قرض عبارة عن قرض إيداع بمعنى قرض يعني. فإذا كان إقراض تقرض المصرف الفائدة اللي يعطيها المصرف تكون هنا نصف إليك تتصرف بها نصف على الفقراء. هذا إذا كان بمعنى الإقراض. أما إذا كان المعاملة شرعية كما قلنا من قبيل المضاربة أو الجعالة أو الصلح فالفائدة هنا أو الأرباح تصير كلها للمودع. إيش قد ينطي يعني 100,000 200,000 الفائدة هاي تكون للمودع ما طول المعاملة شرعية. جيد. أم زهراء من أمريكا تقول ابني عمر 14 سنة يسأل يقول هل حف الحواجب بالنسبة للرجل أو حف الوجه يعتبر تشبه بالنساء وهل جائز أم لا؟ يعني الأحوط لزوما عدم جواز تشبه الرجالي بالنساء. تشخيص الموضوع التشبه هل هذا تشبه أو غير هذا العرف أنه يشخص هذا تشبه أو لا. فبالنسبة لحب يعني حف الوجه مثلا أو إزالة الشعر هذا ما يعتبر يعني هذا تشبه الرجالي بالنساء. حتى بالنسبة أيضا كذلك للحاجب يعني إزالة بعض شعر الحاجب بالخيط مثلا هذا ما يعتبر تشبه بالنساء. والتشخيص موكل يعني للعرف. العرف هو اللي شخص. جيد. الأخ علي من الديوانية يقول ابن عمي عنده بنات أريد أخذ واحدة من عندهن الأخوة خطبها بس زوجة ابن عمي تصير بنت عمي من أبويا يعني بنت أخويا من أبويا. فهنا أطلع أنا عم أمها عم أم البنية اللي يريد نخطبها. هل جاهز هاي الخطوة؟ لا ما يجوز. ما طول هو عم أمها فما يجوز أنه حتى إذا من أبوه. أي حتى لا. ما طول هو عم الأم فما يجوز أنه يتزوج من هاي البنية. جيد. الحاج عناد من الكويت يقول أنا عملي يبعد 25 كيلو. هو طبعا هو اللي يريد يتزوج من هو. لا أخويا. أخوه نفس الحكم. نعم. بالنسبة هو يصير عم أمها. فبالنسبة البنت هذه المرأة اللي يصير هو عم هذا عمها ويصير عم المرأة، فبنتها أيضا ما يصير، لا يصير الزوج لا المرأة ولا أيضا بنت هذه المرأة تحرم عليه. حاج علاد من كنت أقول أنا عملي بعد عن مسكني حوالي 25 كيلو بالشهر 15 مرة أروح، صار لي 10 سنوات على هالترتيب هذا، هل أعتبر كثير السفر؟ لا ما يعتبر كثير السفر، باعتبار أنه هذا المكان هو مقر اللي يسافر له، مقر عمل. هو يشترط حتى يكون كثير السفر، يشترط الشخص عندما يسافر إلى مقر عمله يشترط أن تكون المسافة امتدادية، حتى يكون كثير السفر لابد أن تكون المسافة امتدادية، يعني لو كانت المسافة 44 كيلو أكثر يسافر المقر عمله نعم يعتبر كثير السفر. أما إذا شخص يسافر المقر عمله اللي قاله وذكر بـ 10 سنوات ما كان يسافر، ما كانت المسافة امتدادية وإنما مسافة تلفيقية 25 كيلو، فالسفر هنا ينقطع بالمرور بالوطن فما يعتبر كثير السفر، فقط في هذا المكان الصلاة تمام. أما إذا سافر إلى مكان آخر فيجب عليه تقصير الصلاة. جيد. عبير من كربلاء يقول أنا حامل بالشهر السابع، بعض الأحيان ما أقدر بسبب الحمل أصلي من جلوس، جائز صلاتي؟ إذا فعلا ما متمكنة نعم يجوز أن تصلي من جلوس يعني المرأة. في الفريضة في الصلاة الواجبة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة على القيام. إذا كان الشخص المصلي ما يتمكن يصلي الفريضة من قيام يصير يصليها من جلوس، لكن هذا مشروط بعدم القدرة. أما إذا كان قادر على الإتيان بالصلاة من قيام فيجب عليه الإتيان بالصلاة من قيام. الأخت أم حنين من النجف يقول لقينا مبلغ جوزدان إيراني، مبلغ ما 10,000 تومان يعني ما يعادل 3,000 دينار تقريبا، ماذا نفعل به يعني؟ نعم هاي لقطة لقطة هذه، واللقطة إذا كان بها علامة يعني ما طول هذا المبلغ موجود جوزدان فإذا به علامة فيجب التعريف بهذا المبلغ الملتقط اللي أثروا عليه، يجب التعريف لمدة سنة من حين الالتقاط، يكفي أنه في كل 3 أيام يروح يعرف به، بل في أسبوع مرة في الأسبوع أيضا يكفي، وما يشترط أنه في التعريف أنه هو يروح نفس المكان مثلا ويرفع صوته مثلا ويعرف بالمال الملتقط، يكفي أنه يكتب قطعة ويخليها في نفس المكان أو يعرف مثلا عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق مثلا وسائل الإعلام موجودة مثلا مرئية والمسموعة كالإذاعة والتلفزيون مثلا الجرائد أيضا، المهم يحصل التعريف. إذا حصل التعريف، التعريف يجب أن يكون لمدة سنة، إذا خلصت السنة ولم يعثر على المالك إما يحتفظ بالمال هذا إلى أن يطلع المالك أو يتصدق به على الفقراء، يتصدق بهذا المال اللي عثروا عليه المال الملتقط يصدقون به على الفقراء. هل يجوز تملك هذا المال بعد التعريف لمدة سنة؟ خلال السنة بالتأكيد أنه يجوز تملكه، نعم يجوز يتصرف يعني يتصرف مثلا بالمال الملتقط كما لو كان محبس مثلا أو ساعة، يقدر يلبس الساعة يقدر يلبس المحبس لكن يكون يحافظ عليها. إذا خلصت السنة إما يتصدق وإما يحتفظ به إلى أن يجي المالك، هل يجوز أنه يتملكه؟ سمح السيستان عند احتياط وجوبي بعدم جواز تملك هذا المال، أو ممكن إما تعمل بهذا الاحتياط وتترك أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وبعض الفقهاء يجوزون تملك اللقطة بعد التعريف لمدة سنة إذا ما أثروا على المالك. أحسنت. معنا اتصال الأخ ميثم من البصرة، السلام عليكم يا ميثم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله. يا عديد السؤال. تفضل. أخوي أنا عسكري. وداوم بالجيش. زين. ليش ما أنا صاحبي درس وراء الغرف أكواير ما تصل علي. زين. جبت هنا. وين هذا ما أعرف؟ ولما أعرف صاحب الغرفة. وقيمة الوارد 3,000 دينار. أخذتوه من الوارد بس أخذتوه؟ إيه أخذنا. نعم. إيه وما أعرف صاحب الوارد أو صاحب الغرفة يعني شلون كان يعني شلون نقطع يعني شلون دي يعني ما أعرف شنو. واضح. شكرا يا ميثم عزيزي حياك الله. احمد معانا من واسط، السلام عليكم يا احمد. استاذ العزيز حياك الله بارك الله فيك يا احمد. بس لي عندي سؤال عندي بقره، اذا مثلا السعر اليوم تجيب 500 اذا ذي حبلات بمده مليون مدة شقد؟ واشتريها بالكاش وخمسة مليون. ما سجاوب هالسؤال أحمد. أنت مو قبل شوية اتصلت نفس السؤال كان؟ لو لا لا غيرك كان غيرك. لا لا مو أحمد أنا مو لا مو جي. أحمد جاي لا لا رياض طلع عليك رياض عفوا صحيح عفوا تابع البرنامج جاي أحمد أحمد عزيزي نصيني شوية التلفزيون نعم نصيني التلفزيون بس شوية خلي التيجي خلي شوية ما تعمل فيه ماشي ماشي نصيني التلفزيون خلي اسمع صوتك بشكل واضح نعم نعم إذا عندك بقرة تسوى الآن 500,000 تريد تبيعها بالآجل بمليون نعم يجيب 500 وبيعها بالآجل بمليون جيد وبعد هاي تشتريها من عندنا ولا يبيعها اشتريها منه 500 وبيعها مرة ثانية بمليون بنفس اللحظة يعني مدة محددة نفس السؤال مع الرياض نفس السؤال هذا جاوبناه قبل قليل ما فهمت والله شوية ما فهمت أنا ماشي واضح واضح شكرا يا أحمد أم محمد معانا من بابل السلام عليكم أم محمد تفضل يا أم محمد تفضل يا أختي ولو زحمة عليك عندي سؤال تفضل الله يخليك الله يسلمك عندنا التطبيق على القرآن الكريم يعني على الموبايل يعني تاخذ القرآن الكريم على الموبايل والصورة تريدها يعني بس تدوس عليها وتطلع لك وأقعد أقرأها زين السؤال هو هل يجب الوضوء يعني أثناء قراءة القرآن على الموبايل واضح أجل سؤال آخر لا رحم الله وجه هلا بالحجية جيد الأخت أم حنين تقول ولدي ما يصبر لا ولدي ولا بناتي وأنا أمرهم بالمعروف أقول لهم يا أبا قوموا صلوا قوموا كذا شو أسوي؟ نعم يجب الأمر نعم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتأكد أكثر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للإنسان في حق أهلي عائلته أولاده يتأكد أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا شاف مثلا عندهم تهاون كما الأخت تقول في مثلا في عدم الاتيان بالواجبات كالصلاة والصوم فيجب عليه أنه تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وكذلك إذا شافت مثلا أنهم ما يقومون ببعض الأعمال المحرمة كذلك أيضا يجب عليه هنا أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فوظيفته هي الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أحسنت الأخت أم دلال من كربلاء السلام عليكم أم دلال تفضلي ما قصر زحمة سيد قبل فترة صار عندنا فاتحة بالكوفة ورحنا هناك تخربطت فصارت صلاتي هي قصر بس تخربطت وما صليتها رجعتي ما حفظت يا صلي واجبي قصور الوقت خرج لو بعد الوقت لا زال ما رجعتي لا والله انتهى الوقت لا خلص الوقت انتهى يعني ثاني يوم على قصر رجعت واضح شكرا يا مدلل حسن معانا من البصرة السلام عليكم يا حسن حسن من البصرة تفضل يا أبو علي وعليكم السلام شيخنا حياك تفضل شيخنا عندي أنا كل سنة على صناديق مواد الإمام الحسين عندك صندوق للإمام الحسين على صناديق مواد الإمام الحسين كل سنة 10 صناديق موز اي للإمام الحسين زين كل سنة فأنا أقدر أعطي المال فلوس أعطي لأن أعرف واحد محتاج الجماعات الإمام الحسين أقدر أعطي المال تعطي المال لمن؟ أعطي فلوس ما أشتري مود فلوس أعطي للواحد طبيعي للجماعات الإمام الحسين أنت ناظر رذر لو ما ناظر رذر؟ إيه أنا على نظر الإمام الحسين كل سنة بس هاي السنة رذر رذر؟ رذر يا حسن عزيزي انت نادر نذر قايل الصيغة الشرعية ما تنذر نذر نذر كيف شاركت لي هون حسن عزيزي شنو قلها شنو نذرك شنو صرت نذر صرت نذر شنو يعني فات عنده مشكلين قال جيل السحراء وشكرت لي ما بتنسر كيف شاركت عزيزي صار هذيك موز والله شكرا يا حسن عندنا اتصال حيدر معانا الوصف السلام عليكم يا حيدر عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بكرار، تفضل عزيزي. الله يحفظك عزيزي. سؤالي ممكن يعني أنا بسأل سؤال بخصوص الصوم ممكن؟ إيه تفضل. أنا اللي أعرف يعني اللي قاري بالقرآن يعني الإمساك الإمساك يكون يعني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. زين. إحنا عادة قاعد نمسك قبل الأذان، وأنا لاحظ الأذان يأذن وحده وغام، يعني ممكن أنا مثلا بعد الأذان أمسك أو ما ممكن؟ قبل بعد الأذان أو قبل الأذان؟ لا احنا المعتاد عندنا نمسك قبل الاذان قبل لا يؤذن. زين. لكنه انا قاعد الاحظ الاذان من يؤذن ويخلص الاذان بعد ظلام، يعني بعد الخيط الابيض ما واضح بعد ظلام. انا ممكن بعد الاذان مثلا امسك يعني مثلا اعتمد على انه تبيحت من يتبين لي الخيط الابيض من الخيط الاسود. يعني وانت شلون تبين عندك الصلاح العام يقول طروا الفجر واضح. شكرا يا حيدر. جيد. الأخت أو الأخ ميتم من البصرة يقول أني عسكري، فأنا وصاحبي قاعدين بغرفة معينة، كان أكو واير مال ستلايت، فقصينا الواير وأخذناه، بس ما نعرف صاحب الغرفة، فهسا شلون فلوس هذا الواير؟ كان عليهم ضامنين، هو هذا الواير هذا أو قيمته ضامنينها للشخص اللي أخذه من عنده هذا الواير، فإذا كان يعرفونه فعليهم أنه يرجعون هذا الواير أو قيمته لهذا الشخص، إذا كان ما يعرفون هذا الشخص فعليهم أنهم يتصدقون بي أو بثمنه يتصدقون بي على الفقراء. جيد. الأخ أحمد من واسط هو نفس السؤال الأخ رياض حول البقرة، البقرة تسبق 500,000، أبيع الهياب العاجل بمليون، بعدين أبيع الياه هو 500، ردود أبيع الهياب مليون بالعاجل، فشنو حكم هاي المعاملة؟ من دون اشتراط، يعني إذا الباع ما اشترط ما يخالف، يعني يبيع هاي البقرة اللي هي نقدا، يبيعها نقدا ب500 ويشتريها من عنده مثلا بمليون. هذا العملية جاء ليه يشترط عليه انه يبيع ليها؟ إذا اشترط نعم، إذا صار شرط نعم، إذا صار شرط نعم، فالمعاملة تكون هنا محكومة بالبطلان، هذه المعاملة مع الشرط. حسنا. مع عدم الاشتراط ماكو اشكال. جيد. أم محمد الباب تقول أقرأ القرآن على الموبايل يستوجب الوضوء؟ قراءة القرآن سواء كان في المصحف أو في الموبايل ما يشترط بها الطهارة، ما يشترط بها الوضوء. زين. نعم، يشترط في جواز مس كتابة القرآن يشترط أنه الشخص يكون متوضئ على طهارة. فإذا كان يقرأ بالمصحف يصير يقرأ من دون أنه من وضوء، بس ما ينزل، وإن كان الأفضل أنه يقرأ عن وضوء على وضوء، وإن كان أنه الأفضل، لكن لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن وهو غير متوضئ، لا يجوز له ذلك. أما في الموبايل فالمس حقيقة ليس للكتابة، وإنما يمس الشاشة يكون. فحتى لو الشخص كان ما متوضي يصير كتابة القرآن اللي موجودة على الشاشة على التلفزيون أو في الموبايل يجوز أنه يلمسها بإيده، لأنه المس هنا لا يكون للكتابة كما في المصحف. عندما في المصحف عندما يصير الكتاب يكون حقيقة المس للكتابة، أما في شاشة التلفزيون أو شاشة الموبايل فيكون المس للشاشة وليس للكتابة. نعم، الأفضل أنه الشخص إذا كان يريد يقرأ القرآن بالموية أفضل يكون أنه على طهارة. نعم أحسنت. الأخت أم دلال من كربلاء يقول إحنا فاتحة الكوفة هناك تخربطت صلاة الظهر والعصر، يبدو ما قدرت أصليها، رجعت إلى كربلاء، طبعا كان طالع يعني خارج الوقت، فبهاي الحالة أصليها من أرد أصلي قضاء، أصليها قصر، أصليها كاملة؟ يعني إذا فاتت وهي مسافرة فتقضيها تقضي هذا الصلاة قصرا حتى وإن كانت حاضرة، يعني هي ما طول كانت مسافرة في الكوفة فصلاتها قصر. إذا ما صلت إلى أن خرج الوقت من تريد تقضيها هنا تقضيها قصر، سواء كان تقضيها وهي بالسفر أو تقضيها وهي حاضرة من ترجع إلى بيتها. إذا فاتت تماما الصلاة فمن تقضيها تقضيها تمام أيضا، سواء كانت حاضرة من تقضي أو كانت مسافرة. أحسنت. الأخ حسن من البصرة يقول أنا كل سنة أوزع 10 صناديق موز للإمام الحسين عليه السلام ناظر، بس طبعا من كلامه مبين أنه ما قاعد صيغة النظر، يصير هاي السنة أطفلوسها لشخص هو هم في خدمة الإمام الحسين؟ نعم، ما طول هو مو نذر أو أحد أو يمين، فيجوز أنه هذا الموز فلوسه يصرفه في مولد آخر. نعم، إذا كان نذر فيجب عليه هو الوفاء بالنذر إذا كان نذر، أما إذا لم يكن نذر فلا يجب عليه يعني الالتزام بأي شيء آخر، يعني ممكن هو عادة وممكن أنه يغيرها ويصرفها في مورد آخر. فقط إذا ألزم بنفسه بنذر أو يمين أو عهد يجب هنا الالتزام بالنذر أو اليمين أو العهد. إذا لم يلزم نفسه لا بنذر ولا بيمين ولا بعهد فيقدر إما يبقى على نفس العادة أو يغير ويصرفها في مورد آخر. أحسنتم سماحة السيد أخوي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابة. بارك الله فيكم. الله بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم رياض مجيد، وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.